يشوفني بحبه وانا ما فهمتش الف طريق عشان يوصل لي وانا ما سألتش. كان يتمنى يشوفني بحبه وانا ما فهمتش الف طريق عشان يوصل لي وانا ما سألتش. بعد كتير وكتير حنتله وما بقيت وياه وبحبه ما تقدرش. يا ريتني ما كنت حبيته ما كنتش هلقى تعزيمه. يا ريتني حتى حبيته وما قلتلوش اني حبيبه. يا ريتني ما كنت حبيته ما كنتش هلقى تعزيمه. حتى حبيته وما قلتلوش اني حبيبه. ألومه ليه وأقوله ايه صعب عليا اللي اتمناني يجي اليوم وصعب عليه. اتمناني يجي اليوم وصعب عليك.